بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أذكار النوم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. قال: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. متفق عليه. في هذا الحديث قصة مجيء فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنها إلى والدها صلوات الله وسلامه عليه، تسأله خادما ليخفف عنها لما كانت تجده من المشقة في العمل. وقد روي في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال في وصف ما كانت تجده من مشقة في أعمالها: إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها. فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر هو خير لها من خادم، وشوقها إليه. قال: ألا أخبرك ما هو خير لك من خادم؟ فلما تهيأت نفسها وتحفزت لمعرفة هذا الأمر الذي هو خير لها من خادم، قال لها: تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34، فيكون مجموع ذلك 100. ففرحت رضي الله عنها بذلك وعنيت به، وفرح به أيضا زوجها علي رضي الله عنه، حتى إنه أخبر عن شدة مواظبته عليه أنه ما تركه منذ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين، وهي الليلة التي دار فيها القتال بينه وبين أهل الشام. فقال: ولا ليلة صفين، أي ما تركته ولا تلك الليلة مع شدة الأمر فيها. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أن من فضائل الذكر وفوائده العظيمة أنه يعطي الذاكر قوة في بدنه وصحته ونشاطه وهمته. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. ثم أورد حديث علي المتقدم وقال عقبه: فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. وذكر رحمه الله في فوائد الذكر أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. قال: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة صلى الفجر، ثم جلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا منه. ونقل رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. وهذا يفسر لنا حال كثير من الصلحاء المحافظين على طاعة الله تبارك وتعالى في نشاطهم وعلو همتهم وتبكيرهم إلى بيوت الله، وقطع المسافات الطويلة ذهابا إليها وإيابا منها، مع شدة ضعف أبدانهم وكبر سنهم، فهذا كله من آثار المواظبة على ذكر الله والمحافظة عليه. فالله عز وجل يمد أجسامهم بقوة ونشاط ويحفظها لهم. وقد جاء في رواية لهذا الحديث في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على مكانكم، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، ثم قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. تأمل رعاك الله ما أن سمع صلى الله عليه وسلم بمجيء ابنته إليه وطلبها لهذا الأمر إلا وبادر بالذهاب إليها في بيتها، وهذا من كمال خلقه وحسن ملاطفته وتمام إحسانه لأهله وولده وعظيم عنايته بهم، بخلاف حال كثير من الناس في مثل هذا المقام من ضعف الاحتمال وقلة الاهتمام. والأخلاق متفاوتة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي كمال الخلق وجمال الأدب وحسن المعاشرة كما وصفه الله جل وعلا بذلك في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود والترمذي. وهذا كذلك من أذكار النوم، وهو مطابق لحديث علي المتقدم من التسبيح والتحميد 33 والتكبير 34 والحسنة بعشر أمثالها، فهو 100 باللسان و1000 في الميزان. وقول الصحابة رضي الله عنهم: كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قالوا ذلك مستفهمين استفهام تعجب: إذا كان هذا الثواب الجزيل لمن يعمل هذا العمل القليل، فكيف يقل العاملون به؟ وأي شيء يصرفهم عن ذلك مع عظم الثواب؟ فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يوسوس للمرء في صلاته حتى يغفل عن الذكر عقيبها، وينومه عند الاضطجاع على فراشه قبل أن يقولها. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه أحمد. فيه إثبات سنتين عند النوم: النوم على الجنب الأيمن ووضع اليد تحت الخد الأيمن، وهذه أنفع نومة للعبد، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. يقول ذلك لأن النوم يذكر بالوقوف بين يدي الله، لأنه يذكر بالموت، بل هو موتة صغرى، والموت يذكر بما بعده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات. فناسب المقام سؤال الله عز وجل النجاة والسلامة من العذاب. قوله: اللهم قني، أي من الوقاية، أي أسألك أن تقيني وأن تسلمني وأن تنجيني من عذابك يوم تبعث عبادك يوم الحساب والمجازاة على الأعمال. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. في هذا الدعاء تذكر من المسلم عندما يريد أن ينام لماضي أيامه وسالف أوقاته وما أمده الله فيها من المطعم والمشرب والكفاية والإيواء، في حال وجود عدد من الناس، منهم من لا يجد طعاما يشبعه ويغذيه، أو شرابا يسد ظمأه ويرويه، أو لباسا يستره ويواريه، أو مسكنا يستكن فيه ويؤويه، بل منهم من أدركه حتفه في مجاعات مهلكة وقحط مفجع. فمن أكرمه الله بالطعام والشراب ومن عليه بالكفاية والإيواء يجب أن يستشعر عظم نعمة الله عليه وكبر منته سبحانه بأن يسر له هذا الغذاء والشراب وأكرمه بالكفاية والإيواء. وشكر النعمة مؤذن بدوامها والمزيد، فالله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر معه المزيد دائما وأبدا. ولذا قيل: فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر، أي فإنك إذا استقبلته كان المزيد حليفك. قوله: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا إلى آخره، فيه الثناء على الله عز وجل وحمده سبحانه على سوابغ نعمائه وتوالي فضله وعطائه وجزيل مواهبه وسعة إحسانه وكريم أياديه، وهو سبحانه أهل الحمد والثناء. وقوله: وكفانا، من الكفاية، أي دفع عنا شر المؤذيات ووقانا أذى الغوائل والعاديات. وقيل معناه: كفانا مهماتنا وقضى لنا حاجاتنا. ولا مانع من أن يكون كلا المعنيين مرادا، إذ كل منهما داخل في معنى الكفاية مندرج تحت مدلولها. وقوله: وآوانا، أي هيأ لنا مأوى نأوي إليه، ورزقنا مسكنا نسكن فيه، وردنا إلى المنزل لنستريح فيه، ولم يجعلنا منتشرين كالبهائم بلا مسكن ولا مأوى. قال الله تعالى ممتنا على عباده بهذه النعمة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، أي تسكنون فيها، وتكنكم من الحر والبرد، وتستركم من الأعين، وتجتمعون فيها أنتم ومن تعولون، وفيها من المصالح والمنافع ما لا يمكن الإحاطة به. فالحمد لله الذي من فأفضل وأعطى فأجزل، له الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب سبحانه ويرضى. وعلى هذا فإن المسلم عندما يأوي إلى فراشه ينبغي أن يكون متذكرا أمرين: ما مضى من أيامه في نعمة وطيب عيش فيحمد الله على ما أمده فيها من الصحة والعافية والمطعم والمشرب والمسكن وغير ذلك، وأن يتذكر ما يستقبل من أوقاته وهو فيها بين أمرين: إما أن تقبض روحه فهو يسأل الله إن كان ذلك المغفرة والرحمة، أو أن يفسح له في أجله فهو يسأل الله في هذه الحال أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.